وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. طبعا هذا الكتاب كما تعلمون إنما هو رؤوس أقلام، وقد أشرنا إلى هذا. والإسراء والمعراج هي التسرية التي سر الله بها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد تلك الأحزان المتلاحقة. فبعدما حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب على مدار 3 سنين، ثم ما كادوا يخرجون من الشعب حتى ماتت خديجة رضي الله عنها، ثم أبو طالب، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فقوبل بما تعلمون. كل هذه الأحزان المتلاحقة والتي كانت تتراكم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله جل وعلا عناية منه برسوله ورحمة منه بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسر عنه، أن يسر عنه حتى تهون عليه هذه المصائب والأحزان. فكانت هذه الآية الباهرة والمعجزة العظيمة، وهي معجزة الإسراء والمعراج، حيث أسر الله عز وجل بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به جبريل عليه السلام إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، ورأى في هذه الرحلة العظيمة من الآيات الشيء الكثير. فرأى أولا الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه على قدر منازلهم في السماوات، على قدر منازلهم في السماوات، فقابلهم، وكل كان كلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم رحب به وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ولما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى بالأنبياء، بعث الله له الأنبياء فصلى بهم ركعتين، فصلى قدمه جبريل عليه السلام فصلى بهم، كما قال ابن عباس وغيره أن الأنبياء اصطفوا له في بيت المقدس، وكان في الصف الأول إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم صلوات الله وسلامه، ثم أخذه جبريل بيده فقدمه عليهم فصلى بهم ركعتين، ثم لما صلى التفت إليهم وقال إن الله بعثني إليكم لأسألكم، هل بعث الله واحدا منكم لأجل أن يعبد إله غير الله؟ فقالوا كلهم قولتهم إن الله عز وجل ما بعثنا إلا لأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء، ولا يشرك به شيء. ثم عرج به جبريل إلى السماوات فرأى ما رأى في هذه الرحلة، وفرضت عليه الصلوات، فرضت عليه الصلوات في السماوات، وذلك تعظيما لشأنها وإعلاء لقدرها، فلم تفرض في الأرض كباقي شرائع الإسلام وفرائضه، إنما افترضها الله عز وجل في السماوات، وافترضها أول ما افترض 50 صلاة. فلما نزل سأله موسى عليه السلام ما أعطاك ربك لأمتك؟ فقال 50 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني جربت الناس قبلك، فإني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فلم يصبروا. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه حتى جعلها الله عز وجل خمسا في العمل وخمسين في الأجر. ورأى كثيرا من الآيات، ولولا يعني ضرورة الالتزام بالمنهج لأطلنا الكلام في هذه المعجزة الباهرة، لكن المصنف رحمه الله تعالى أشار هنا إلى مسألة. قال: واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أم لا على قولين. فالعلماء اختلفوا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه جل وعلا على قولين. الأول قول ابن عباس أنه رآه، والقول الثاني قول عائشة وابن مسعود أنهما رآه. وفي الصحيح من حديث مسروق أبي عائشة قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت لي: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: وما هن؟ قالت: من تكلم أو من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فجلس مسروق وقال: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله جل وعلا: ولقد رآه بالأفق المبين؟ ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت: ذاك جبريل رآه في صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة نازلا أو منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ثم قالت له: وأنت ألم تقرأ قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ ألم تقرأ: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ الآية. فرأي عائشة وابن مسعود أنه ما رآه، وابن عباس رضي الله عنه قال في أحد القولين عنه أنه رآه. وله قول ذكره المصنف أنه رآه بفؤاده، وبسبب هذا القول أراد بعض أهل العلم أن يجمع بين قول ابن عباس وقول عائشة وابن مسعود، وأنه لا اختلاف بينهما، وأن مراد ابن عباس أنه رآه بعين قلبه لا بعين رأسه، إنما رآه بقلبه، يعني مما أصاب قلبه من الكرامات والنفحات الإلهية إلى غير ذلك، فقال رآه بقلبه. فجعلوا الخلاف بينهم يعني خلافا شكليا لا خلافا جوهريا في حقيقة الأمر. والصحيح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه لهذا الحديث، وللحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عبد الله أو سأله أبو ذر رضي الله تعالى عنه: هل رأيت ربك؟ فقال كلاما صحيحا أو كلاما واضحا فصلا، قال: نور أن أراه، أو قال: رأيت نورا. كل هذه الرحلة على طولها كما تعلمون ما بين المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد عرضت عليه في الطريق في هذه المسافة آيات، وكثير من أهل العلم يرجح أن الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من عرض الجنة والنار وهذه المشاهد التي رآها إنما رآها في رحلة الإسراء ولم يرها في رحلة المعراج. رأى هذه الآيات كلها في الإسراء وفي المعراج، ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه يحدثهم بما رأى من آيات ربه الكبرى. فاشتد تكذيبهم له، إذ أن هذا الأمر فوق عقولهم وفوق إدراكهم. وقال له قائلهم: أتزعم أنك رحلت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج بك إلى السماوات العلى ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا، أي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكل ذلك في ليلة؟ فاشتد تكذيبهم له، واشتدت جرأتهم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. ثم انطلقوا إلى صاحبه أبي بكر رضي الله عنه يريدون أن يزعزعوه عن إيمانه وأن يحركوه عن موقفه، ولكن كما أشرنا قبل ذلك أن المنهج كان واضحا غاية الوضوح عند الصحابة رضي الله عنهم، لم يشب هذا المنهج غبش، إنما كان المنهج عند الصحابة أوضح من الشمس، كان أوضح من الشمس، لم يكن عرضة لكل تافه يتكلم بشبهة فيتزعزع قلب الإنسان عن الحق الذي يعتقده، لم يكن الصحابة هكذا أبدا، إنما كان المنهج عندهم غاية في الوضوح، كما قال الصديق في هذا، قال: لا تقول عليه ما لم يقل، وإن كان قال ذلك فقد صدق، وإني والله لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء في ساعة، يعني في لحظة ينزل عليه الملك من السماء السابعة إلى الأرض ثم يعرج، في لحظة أنا أصدقه في أكثر من ذلك، فكيف أكذب في مثل هذا؟ فأطلق عليه الصديق رضي الله تعالى عنه. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في إيمانهم وفي تصديقهم. نخلص من هذه الرحلة المباركة بهذه الفوائد السريعة، لأن هذه معجزة في الحقيقة كما قلت مليئة بالدروس والعظات، والتي لا بد أن نتدبرها ولو على سبيل السرد السريع. أولا، في قصة الإسراء والمعراج إشارة وتلمح قوي لأواصر القربى بين الأنبياء، لأواصر القربى بين الأنبياء، وهذا المعنى من أصول الإسلام، فكان كلما مر بنبي أو برسول في السماوات قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبناء علات. والأبناء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أبناء علات، وأبناء العلات هم أبناء الرجل الواحد من نساء شتى، سموا أبناء علات لأن الضرة كالعلة لضرتها. القسم الثاني أبناء أخياف، وهم أبناء المرأة الواحدة من رجال مختلفين، هؤلاء يقال لهم أبناء أخياف، وأبناء أشقاء وهم أبناء رجل واحد لأبناء لامرأة واحدة. فأبناء علات يعني أبناء نساء مختلفات لرجل واحد، المعنى أنهم وإن اختلفت أزمانهم وأماكنهم واختلفت بعض الأحكام في شرائعهم، إلا أنهم يربطهم في كل هذه الرسالات قدر مشترك هو الأصل الأول في جميع رسالات السماء وشرائع السماء، وهو أن يعبد الناس الله جل وعلا ولا يشركوا به شيئا، ولا يشرك به شيئا. فهذا هو الرابط المشترك والقدر المشترك في جميع شرائع السماء، حتى أنك لا تكاد تجد رسولا بعثه الله أو نبيا إلى قومه إلا وقالوا جميعا هذه القولة التي كأنما رميت عن قوس واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا هو القدر الذي جمع بين رسالات النبيين، ويظهر لهذا الأصل مظاهر مشرفة، مظاهر تعلمنا إذا كنا أصحاب منهج، إذا كنا أصحاب دعوة، أن تتآلف القلوب وأن تتوحد الصفوف، وألا تتنافر القلوب عن الحق الذي نعتقد. إذا كنا نحتكم إلى أدلة الشريعة قرآنا وسنة، هذا الذي ينبغي أن نظور عليه، وينبغي أن لا نفارق الوحي طرفة عين، لأننا إذا فارقنا الوحي قرآنا وسنة فإننا سنضل والعياذ بالله. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذا أيضا اعتقادنا مع التحيات المتبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إخوانه السابقين من الأنبياء، كل هذا يوثق هذه الأواصر. ففي كل سماء أحل الله عز وجل فيها أحدا من رسله كان النبي يستقبل فيها مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. الدرس الثاني أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لتكملة بناء النبوة الذي تعهده بالري والعناية من سبقوه من الأنبياء والمرسلين، وحرصوا غاية الحرص أن تزعزعه الزلازل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيحين، قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به فيقولون: ما أحسنه ما أجمله لولا موضع هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة. فهو الذي تمم بناء النبيين من قبله، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ختم الله عز وجل به بناء النبوة الذي تعاقب عليه الأنبياء نبيا بعد نبي ورسولا بعد رسول من قبله. الدرس الثالث أن في رحلة المعراج شرعت الصلوات الخمس، والسر في تشريع الصلوات في السماوات ليجعلها الله معراجا لقلب العبد إلى الحضرة العلية، لأن العبد إذا واطأ في صلاته في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، نسي في جنب ذكره كل شيء، وكلما ازداد في ذكره استغراقا ازداد المذكور إلى لقائه محبة واشتياقا. فشرعت في السماء لتكون إشارة إلى أن العبد لو أوقعها كما أمر الله ورسوله لعرجت بروحه إلى حيث الملكوت الأعلى، عرجت به أن ينغمس في شهوات الدنيا وأعراضها، عرجت به أن يخوض مع الناس فيما هم فيه من ملذات الدنيا. وعلامة صدق الصلاة أن تعصم صاحبها من الدنايا، وأن تخجله من البقاء عليها إن ألم بمعصية. فالصلاة الحقيقية التي صلاها رسول الله والتي فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قطعا تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله جل وعلا، وتهذب الأخلاق والنفوس. قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن الصلاة التي قصدها الله هي التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول الإمام أبو عبد الله السعد رحمه الله في القواعد الحسان، قال إذا رتب، وهو ينقل ذلك عن ابن القيم، قال إذا رتب الله جل وعلا أجرا على وصف معين أو رتب عقوبة على وصف معين فلا يستحق العبد الأجر الكامل إلا إذا أتى بالوصف الكامل، ولا يستحق العقوبة الكاملة إلا إذا أتى بالمخالفة الكاملة. فكذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الكاملة التي صلاها رسول الله، فإذا أنقص العبد منها شيئا عما صلاه رسول الله نقص ذلك من انتهائه عن الفحشاء والمنكر بقدر ما أنقص من صلاته. وهكذا قال الله جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة طهور كما قال أو كما جاء في السنة، إلا أنها طهور للإنسان الحي لا للجثة العفنة، لأن التطهير يزيل كل ما يعلق بالقلب من الفساد فترقى الروح إلى الله جل وعلا. الدرس الرابع في هذه الليلة، أي في ليلة الإسراء والمعراج، تأكدت الصفة الأولى لهذا الدين وأنه دين الفطرة. تأكدت هذه الحقيقة بما ثبت في الصحيحين في حديث الرحلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن، فقيل اشرب اشرب أيهما شئت، قال فأخذت اللبن فشربته، قال جبريل أصاب الله بك الحمد لله الذي هداك للفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. أصاب الله بك الحمد لله الذي هداك للفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. فهذا دين الفطرة قولا وفعلا، دين الفطرة قولا وفعلا. ونعلم من خلال هذا المقطع اليسير من هذا الحديث أن سلامة فطرة العبد هي لب الإسلام كله، أن سلامة الفطرة هي لب الإسلام، ويستحيل أن تفتح أبواب السماء لرجل فاسد السريرة عليل القلب، لأن الفطرة الرديئة والعياذ بالله كالعين الحمئة لا تسيل إلا قذرا وسوادا، وربما أخفى هذا السواد الألوان الزاهية للفطرة السليمة. لذلك يجب على الإنسان أن يحرص على نفسه أن تلوث بأقوال المخالفين الذين يريدون أن يخرج العبد عن نمط هذه الفطرة التي فطره الله عليها. الدرس الخامس، لما كانت صبيحة هذه الليلة حدث رسول الله الناس بما تم له وما شهد من آيات ربه، والسؤال الذين كذبوا أن يقع الوحي على الأرض أتراهم يصدقون به في السماء؟ الجواب لا، لذلك طاروا بجمع بعضهم بعضا ليسمعوا هذه الأعجوبة، حتى إن بعضهم وهو أبو جهل لعنه الله استوثق من رسول الله وقال أرأيت إن أتيت ببني عمك أتحدثهم بما تقول، كأنه يعني يخشى أنه إن جمع الناس أن يرجع رسول الله، فقال نعم. فذهب الخبيث فجمع الناس فجمع الناس حتى يسمعهم هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزداد إنكارا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتحديا له. ومع أنه وصف لهم وقائع منها بيت المقدس كما رأوه وما رآه رسول الله، وذكر لهم وقائع من رحلة التجارة وإبل لهم كانت في الطريق، وصف ذلك فكان على ما كان كل ذلك وقد كذبوه، كل ذلك وقد كذبوه. وهذا يدل على فساد فطرهم والعياذ بالله، وأنهم لما كذبوه وكفروا إنما كذبوا حقدا وعلوا واستكبارا مع يقينهم أنه حق، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها، يعني كفروا بها عن جهل عن قلة علم، لا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم ما جحدوا عن جهل إنما جحدوا عن كبر وحقد وتكذيب. وهذا أصعب ما يواجهه الدعاة إلى الله، أن تواجه جاهلا هذا أمر سهل، أن تواجه إنسانا يريد أن يتعلم هذا أمر يسير، أما أن تواجه حاقدا حاسدا مكذبا لا لشيء إلا لهوى ومرض في قلبه، هذا أمر يحتاج مزيدا من الصبر. الدرس السادس: الإشارة إلى فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وهو يرد هذه المسألة المستغربة عند القوم إلى بساطتها وطبيعتها، وقال: إن كان قال فقد صدق، وهكذا فليكن التصديق وليكن الصديق مساندا لنبيه حين الأزمات، يدافع عنه ويحوطه ويحافظ على مشاعره وأحاسيسه، فاستحق هذا الأجر من الله ولا سوف يرضى. الدرس السابع: الثقة بنصر الله واليقين في مجيء الفرج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى بالصدود من قومه والتكذيب في وجهه، وكذبه قومه، وبعد هذه الأحداث المتلاحقة وأنه ما وجد من هؤلاء قلبا مفتوحا ولا صدرا مشروحا، بل كان الراحلون والمقيمون يتواصون فيما بينهم بالبعد عنه والهروب منه ويشيرون إليه بالأصابع، ومع ذلك مكن الله له وفسح الله له، وكان دينه ينتشر كما تنتشر الشمس على رؤوس الجبال. وفي هذه الرحلة إشارة إلى هذا المعنى الكبير. الدرس الثامن: إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والعناية به وتطيب خاطره، ولم لا وهو حبيبه صلى الله عليه وسلم. فهذه الدروس وغيرها كثير كامنة وراء هذه الرحلة المباركة. قال: وجعل رسول الله يعرض نفسه على القبائل، يعني رغم كل هذا بعد كل أحداثه ظل النبي ماض إلى عزمه، فجعل يعرض نفسه على القبائل في الموسم، يمر على الناس في موسم الحج ويقول: من يحملني حتى أبلغ دعوة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ دعوة ربي. وكان يمشي في الموسم، وبينما هو يمشي ذات ليلة صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعلي، مر من ضمن ما مر على منازل زهل وشيبان ابني ثعلبة، فتعرف عليهم ثم عرض عليهم أمره واستحسنوه وأجابوه بأرجى إجابة، لكنهم توقفوا في قبول الإسلام. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من عند هؤلاء يمشي حتى بلغ العقبة من منى، بلغ العقبة من منى ومعه أبو بكر وعلي، فسمع أصوات رجال يتكلمون فوقف عليهم بعدما لحقهم، وكان هؤلاء النفر ستة رجال من المدينة، وهم أسعد ابن زرارة النجاري، وعوف بن الحارث بن رفاعة ابن عفراء النجاري، ورافع بن مالك ابن العجلان من بني زريق، وقطبة ابن عامر ابن حديدة من بني سلمة، وعقبة ابن عامر ابن نابي من بني حرام ابن كعب، وجابر ابن عبد الله ابن رئاب من بني عبيد ابن غنم. لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم ممن القوم؟ فقالوا من الخزرج، قالوا من الخزرج، ولم يكونوا كلهم من الخزرج، إنما كان الخزرج هذا اسم عام على القبيلتين الأوس والخزرج، كان يقال للقبيلتين الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج أخوان، الأوس أخو الخزرج ابن ثعلبة ابن حارسة اللي هو الملك المشهور مزيقباء أو مزيقياء، سكنوا المدينة قبل الإسلام بقرون متطاولة، وكان من نسلهم، من نسلهما هاتان القبيلتان المشهورتان الأوس والخزرج، لكن كان الخزرج اسما عاما على القبيلتين من الحيين. فعرض عليهم الإسلام، وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين وعن دعوته، فأسرعوا إلى إجابته وأسلموا. أسلموا، بدأ الإيه؟ الفرج يأتي، بدأ الفرج، وبدأ يجعل الله عز وجل لهذه الدعوة متنفسا آخر، فأسلم هؤلاء. وأنتم تعلمون أن أهل المدينة بحكم ما كان يجاورون فيه اليهود، لعن الله اليهود، وكان اليهود دائما يذكون نار العداوة بينهم حتى أنهكتهم الحروب على مدار سنين متطاولة، بل عقود متطاولة من السنين، وأنهكتهم الحروب. وقالوا، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله لهذا هو النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه، وعسى الله أن يجمعكم به. وعرضوا عليه أن يقدم عليهم، أو أنهم يرحلون إلى القوم فيدعوهم إلى أمره، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعه الله عليك يا رسول الله فلا أحد أعز منه. وهذه أو هؤلاء الستة كانوا هم بمثابة الشعلة الأولى والفتيل الذي كان تمهيدا لبيعة العقبة الأولى والثانية. رجعوا إلى المدينة وبدأوا يتحركون ويدعون إلى الله ورسوله، ثم جاءوا في العام القادم في بيعة العقبة الأولى والثانية. المهم من هذا أن النبي ما كل ولا مل، بل ظل يدعو ويتحرك رغم كل هذا، ورغم أن عمه لعنه الله كان يطوف وراءه لا تصدقوه فإنه كذاب، لا تصدقوه، وينهى الناس عن تصديقه، ومع ذلك ما كان يتراجع، رغم أن الناس يوصي بعضهم بعضا بالكفر برسالته، حتى ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل مرة سوق مكة فوجد امرأة عجوزة معها متاع كثير لا تستطيع حمله، فحمله لها ومشى بين يديها تدله على طريق البيت، فلما أوصلها إلى بيتها قالت: والله يا بني ما معي شيء أكافئك به، ولكني أنصحك نصيحة فاعمل بها. فقال: قولي يا أمة فكلي آذان صاغية. فقالت: تعرف غلام عبد المطلب؟ وكانت قريش تلقب رسول الله بغلام عبد المطلب. تعرف غلام عبد المطلب؟ قال: نعم. قالت: إنه ساحر، إياك أن تؤمن به. فقال لها رسول الله: يا أمة تعرفين من أنا؟ قالت: لا والله يا بني. قال: أنا غلام عبد المطلب. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كل ذا ذلك رغم ما كان يفعله أهل مكة، ما صد ذلك رسول الله عن قصده ودعوته، بل كان تشديد هؤلاء عليه أحد أنجع الوسائل لنشر دعوته، لأن الله دائما يعامل الظالم بنقيض قصده. وهذا بكل أسف ما غاب عن فهوم كثير من إخواننا في هذه الأحداث وفي هذه الفترة، أن فترات الربيع للدعوات ولو كانت دعوات بالباطل، أن فترات الربيع للدعوات هي فترات التضييق والشدة، وإذا أردت لأي دعوة الفشل فأفسح لها الزمام، فأفسح لها الزمام. هذه حقيقة يشهد بها التاريخ على تعاقب الأزمان، على تعاقب الأزمان، لأنه كلما كسر العدد وفسح الأمر دخل الغبش في الصف ولا محالة. ثم قال: وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون إن سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار، وهذه طبيعة اليهود، يعني مش هيأتي نبي نؤمن به وندعوكم إلى الإيمان به وينشرنا الخير، لا، يعني حتى تحت مظلة النبيين يريدون أن يعيشوا في الأرض فسادا. هذه طبيعة النفس اليهودية، هذه طبيعة النفس اليهودية. ما كاد طين البحر أن يجف عن أرجلهم، وأهلك الله أمام أعينهم عدواهم لتقر أعينهم، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يعني إيه المعنى وأنتم تنظرون؟ ليكون أشفى لقلوبكم، لأن الإنسان إذا رأى مصرع خصمه كان أشفى لقلبه وأهدأ لصدره. ما كاد طين البحر أن يجف عن أرجلهم حتى قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه طبيعة هذه النفس الفاسدة المفسدة. أظل زمن نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، لما لا تتبعونه وتنشرون الخير؟ هؤلاء لا يعرفون خيرا ولا يعرفون سلاما، إنما لا يعرفون إلا الشر. هذا فساد، أو دليل على فساد، أو على فساد هذه الطبيعة اليهودية الخبيثة. وكان الأنصار يحجون البيت، وأما اليهود فلا، يعني لا يحجون. فلما رأى الأنصار رسول الله يدعو الناس إلى الله تعالى ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: والله هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس، قال: وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله فلم يبعد ولم يجب، يعني قال قولا لينا، قال قولا لينا مؤدبا، لكنه توقف في قبول الإسلام. ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم. وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب لوجد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قدم مكة أبو الحيصر أنس ابن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلفة، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ رجل منهم وكان شابا حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. ثم كانوا ذاهبين إلى قريش يطلبون الحلف ضد الأوس، فقال: هذا أفضل مما جئنا له، يعني آمنوا به. قال: فضربه أبو الحيصر وانتهره، فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف، يعني ما وفقوا في مسألة عقد الحلف مع قريش، فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة. فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما، الذي قال: هذا خير مما جئنا له. ثم كانت بيعة العقبة. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة ابن عدس وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير. ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. قال فدعوا إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها أي في المدينة حتى لم يبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. وهذا أحد الفوارق بيننا وبين جيل الصحابة أن الصحابة كما أشرنا إلى هذا المعنى قبل كان بمجرد أن يلبسه الله لباس الإيمان والهدى كان يشعر أنه هو المسؤول الوحيد على الأرض عن هذا الدين. حتى في وجود النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا تنهض الدعوات وتقوم كلما عرف كل إنسان دوره فأداه وقام به وقام بالدور الواجب الذي أناطه الله عز وجل به هكذا تنتصر الدعوات وتقوم. أما أن يكون الإنسان في قلبه وفي صدره حق هو يعتقده وهو أول المتخاذلين عنه إن هذه لهي المصيبة. وكثير من إخواننا على علم وخير وهدى نحسبه ولا نزكي على الله أحدا فإذا قلت له نريدك في كلمة في موعظة في خطبة فإن الخطيب حصل له عذر اخطب مكانه او عظ الناس وذكرهم ولو بعد الصلاة 5 دقائق 10 دقائق تحجج بكلام لا طائل من ورائه. ربنا استرنا وخلينا مسترين ماشي نسأل الله ان يسترنا واياك. لكن اليس هذا من زكاة العلم؟ ألم يأخذ الله عز وجل العهد على كل من تعلم علما ان يبينه للناس والا يكتمه؟ لما تقصر؟ ومن بركة العلم أن من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم أو ما لم يكن يعلم وإن لم يكن الحديث في ذلك صحيحا لكن المعنى صحيح. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله يعني ومن تقوى الله أن تعمل بما علمت فيزكو العلم وينمو وهذا من بركته. قال لما أسلم هؤلاء الستة وانطلقوا للمدينة ففشل الإسلام في المدينة بسببهم. قال فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا الستة الأول خلا جابر خلا يعني ما عدا جابر بن عبد الله بن رئاب ومعهم معاذ بن الحارث ابن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان ابن عبد قيس ابن خلدة وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري وعبادة ابن الصامت ابن قيس وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة فهؤلاء 10 من الخزرج واثنان من الأوسي وهما أبو الهيثم مالك ابن التيهان وعويم ابن ساعدة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء ولم يكن أمر بالقتال بعد. وبيعة النساء هي التي أشار إليها الشيخان في الصحيحين فقال لهم تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفا إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. قال فبايعته على ذلك. هو ده الذي كان يدعو رسول الله الناس إليه. الكلام ده بعيد عن الشرائع والوحي والأدلة، هل هناك صاحب فطرة سليمة ينكر؟ يعني لا تشركوا بالله، ولا تسرق، ولا تزن، ولا تقتلوا، ولا تأتوا ببهتان، ولا تعصوني في معروف. الكلام ده بعيدا عن أدلة الشريعة، هل هناك صاحب فطرة لم تلوث ينكر هذا الكلام؟ الجواب لا. ومع ذلك كان أهل الجاهلية ينكرون هذا، يعني لا ينكر هذا إلا إنسان فاسد مجرم، والعياذ بالله، يريد الريبة في الناس، نسأل الله العصمة. قال ولم يكن أمر بالقتال بعد. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله عمرو ابن أم مكتوم ومصعب ابن عمير العبدري رضي الله عنهما، يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب ابن عمير يأمهم، وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا، جمع يعني صلى بهم الجمعة بأربعين نفسا. ومن العجيب الطريف أن بعض الفقهاء أخذ من هذا الحديث أن صلاة الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين رجل، يعني لو كان الإمام يخطب ومعه 39 مصليا فالصلاة الجمعة باطلة لا تنعقد جمعة، أو لو كان معه 39 رجلا مقيمون ورجل مسافر فالصلاة الجمعة أيضا باطلة، لأن المسافر لا جمعة عليه، واشترط هذا العدد. وهذا من أعاجيب الاستدلال، وإنما هذه كما يسميها العلماء واقعة عين، ووقائع الأعيان هي واقعة أو حادثة تحدث على خلاف نمط التشريع المستمر، لا يمتد لها زيل في الأحكام إلى غيرها، كهذه الواقعة وكقصة أبي بردة ابن نيار، اذبحها ولا تصلح لغيرك، اسمها وقائع أعيان. هم هكذا لما جمعوا أول مرة كانوا 40 رجلا، ولا يفهم من هذا أن الجمعة لا تنعقد بأقل من ذلك. قال فأسلم على يديهما أسيد بن حضي أحد سادة أهل المدينة، وسعد بن معاذ كذلك، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت ابن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم يومئذ وقاتل، فقتل قبل أن يسجد لله سجده. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أو فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وكسر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة. طبعا مصعب ده السفير الأول، وإذا أردنا كطلاب علم أن نتعلم كيفية الدعوة ندرس قصة حياة مصعب رضي الله عنه، وكيف أنه كان يدعو وكان يلجم الخصم بحجته حتى ما يكاد يبين، حتى ما يكاد يبين. الإنسان منا قد يكون بين يدي الحق ومعه أدلة المسألة، ولا يستطيع أن يفصح عما في مكنون نفسه وهو حق، وهذا الأمر يحتاج لا نقول إلى مجرد العلم وتحصيل المسائل، فهذا وإن كان وإن كنا لا نهون من شأنه، إلا أنه يحتاج إلى شيء مهم معه، وهو التجربة، وهو التجربة العملية في الواقع، في الدعوة، في أرض الدعوة، أن تعمل وأن تصطدم بالناس، وأن يرد عليك، وأن يعاب عليك مرة، وأن تصحح، وأن تعدل، وهكذا. وأشار النبي وأشار موسى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية التجربة كما في رحلة المعراج، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت الناس قبلك، وقال فإني جربت الناس قبلك. فمسألة التجربة العملية لها علاقة مهمة، ولعل هذا هو السر أو سبب من الأسباب التي عدها العلماء من ضمن أسباب تغير فتوى العالم أو اجتهاد العالم. لماذا تجد عن الإمام أحمد في المسألة روايتين أو ثلاثة أو قولين أو ثلاثة أو أربع أقوال؟ لماذا؟ ذكروا من ضمن أسباب هذا تقدم العالم في السن واكتساب الخبرة، فيتغير اجتهاد كلما اتسعت مداركه، لأن الإنسان في الصغر يكون الخط البياني للحفظ أعلى من الخط البياني للفهم، فإذا تقدم به السن بدأ الخط البياني للحفظ يقل والخط البياني للفهم يزداد هكذا. فكلما تقدم الإنسان سنا كلما ازداد بصيرة فيما كان بين يديه من الأدلة فيتغير اجتهاده فنحن نحتاج بجانب هذا العلم والمسائل والأدلة أن ننزل هذا على أرض الواقع فنكتسب خبرة، ولكن هذا ليس بمفردنا، بل ينبغي أن نكون على صلة بأهل العلم من مشايخنا حتى لا نضل أو نزل، فتسترشد بقول شيخك ثم تنطلق في الدعوة فتستأنس بهذا التوجيه المبارك الذي يوجهك به الشيخ، كما كان مصعب يهتدي بتوجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما كانت ليلة العقبة الثالث، الأول منها، تسلل إلى رسول الله 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وكان أول من بايعه ليلة إذن البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، مع أنه وهذه بيعة العقبة الثانية، مع أنه كان بعد على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع ابن عمرو وعبد الله بن رواحة بن سعلبة ابن امرئ القيس ورافع بن مالك ابن العجلان والبراء بن معرور ابن صخر ابن خنساء وعبد الله بن عمرو ابن حرام، وهو والد جابر بن عبد الله، وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه، وسعد بن عبادة ابن دليم والمنذر ابن عمرو بن خنيس وعبادة بن الصامت، فهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3 وهم أسيد بن الحضير ابن سماك وسعد بن خيسمة ابن الحارث ورفاعة ابن عبد المنذر ابن زبير، وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان مكانه، ثم الناس بعدهم. والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب ابن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب ابن زيد بن عاصم ابن كعب، وأسماء بنت عمرو ابن عدي ابن نابي. فلما تمت تلك البيعة استأذنوا رسول الله، شوف الصحابة وما كان عندهم من الإيمان والانفعال المباشر لما وقر في قلبي، قالوا خلاص ده احنا ما شاء الله عدد ده 72 ولا 73 رجل، هم دول شوية، لو شئت ان نميل على اهل الوادي لملنا عليه، ده انتوا 73 واحد، ها 73، وكانوا يستكثرون انفسهم رضي الله عنهم، وكما قال القائل: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إنسان كلما علت همته كلما استصغر الصعاب واستصغر الهموم. أن يميلوا على أهل العقبة، فلم يأذن لهم رسول الله في ذلك، بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد، وهو وامرأته أم سلمة، فاحتبست دونه، يعني أخذها أهلها ومنعوها من الهجرة سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان ابن طلحة، ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. ده كان كله تمهيد للفتح الأعظم، وهو الهجرة إلى المدينة. قال الشيخ: ولم يبق من المسلمين إلا رسول الله. لما أذن لهم في الهجرة انطلقوا إلى المدينة، ولم يبق في مكة إلا رسول الله وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما. أقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما. الصحابة ما كان كل إنسان كده يمشي من دماغه، لا، إنما كان يتحرك بإذن. وأنت ترى هذا واضحا جدا في مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما في حديث حذيفة في قصة الخندق، لما قال أيكم يأتيني بخبر القوم، في الحديث الطريف هذا، قال حذيفة فلم أجد بدا حين قال رسول الله قم يا حذيفة، فأمره وأرسله وقال لا تزعرهم علي، يعني لا تهيج الناس علينا. قال فوجدتهم يصطلون بنار، يعني يستدفئون، ورأيت أبا سفيان. قال فأخرجت سهما وهمم، فلما تذكرت قول النبي لا تزعرهم علي كف. فالصحابة ما كانوا يستحسنون أن يفعلوا شيئا من تلقاء أنفسهم، لأن هذا هو الضلال والانحراف عن الهدى. ولما خالفوا أمرهم في أحد وقع الخلل، وقعت الإصابة، وقعت الهزيمة. فهذا إشارة إلى أنه من الضروري الواجب والفرض الحتم اللازم الذي يحرم أن نخالفه أن نترسم خطى الوحي قرآنا وسنة، كما قال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، قال إني أخشى إن تركت من سنته شيئا أن أضل أو أزيد، ولو سنة واحدة أن أضل أو أزيد. هذا هو المنهج الذي كان يسير عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أقام بأمره لهما وخلى، يعني وما عدا من اعتقله المشركون كرها، وقد أعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرصدوا على الباب أقواما إذا خرج عليهم قتلوه، فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد. وقد جاء في حديث أنه زر على رأس كل واحد منهم ترابا، ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرج من خوخة في دار أبي بكر. تأمل الكلام ده كده، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلة، ثم استأجر عبد الله بن أريقط، وكان هاديا خريتا، يعني فاهما بطرق الصحراء ودروبها، ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة، وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه، وسلم إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث. فلما حصل في الغار أعمى الله على قريش خبرهما، فلم يدروا أين ذهبا، يعني رسول الله وصاحبه. وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار، وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور وما هناك من الأماكن، حتى إنهم مروا على باب الغار وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعم الله عليهم باب الغار، ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار، وإن حمامتين عششت على بابه، وذلك من تأويل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لما هاجر المسلمون ولم يبق إلا رسول الله وأبو بكر وعلي. اتخذ النبي التدابير الكاملة حتى يعم الخبر عن مشركي مكة. تقول عائشة: فجاءنا في وقت لم يكن يأتي فيه، وقت في نحر الظهيرة، ثم يقول لأبي بكر: أخرج من عندك، فيقول: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيقول: إنه قد أذن لي. فيقول: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيقول: نعم. فيبكي الصديق الأكبر، ثم يخرج ليس من باب الدار بل من خوخة في خلف البيت، كل ذلك اجتهادا وتعمية للأمر على المشركين، ويأخذان طريقا مغيرا لم يعهد ولم تفكر فيه قريش، ثم يأخذان هاديا في طرق الصحراء، ثم يغدو عليهم عامر بن فهيرة بغنمه، وعبد الله بن أبي بكر بالخبر في كل ليلة، وأسماء، كل هذا، وفي النهاية يقف المشركون على رؤوسهم، كأن الله عز وجل أراد أن يعلمنا في هذا الموقف وفي هذه الهجرة دروس سنمليها في اللقاء القادم إن شاء الله، أن الله عز وجل يعلمنا درسا لو يعلمه الدعاء، أن الله حافظ هذه الدعوة، فلا تجهد نفسك ولا تشغل نفسك بالنتائج، لأنك إذا انشغلت بالنتيجة أخطأت في الوسيلة. المطلوب منك أن تنتسب، أن تستقيم، فاستقم كما أمرت. هذا رسول الله رغم ما أخذه من التدابير الواقية وتعمية الأمر على المشركين، أوقفه الله، أوقفهم الله على باب الغار، لكأن الله جل وعلا يريد أن يقول لنا: أنت مأمور وكفى بالأخذ بالأسماء. إن شاء الله بارك هذه الأسباب، وإن شاء عطلها، لكن أنت المطلوب منك أن تعمل بالسبب، أما النتيجة فلا عليك فيها تماما، كما فعل موسى عليه السلام لما فر من فرعون والعدو وراءه والبحر من أمامه، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، مش ممكن، لا يمكن أن يدركون أبدا. ليه؟ قال: إن معي ربي. نفس الكلمة، نفس المقالة كررها رسول الله: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فالمأمور أو المطلوب منا أن نتخذ الوسيلة الخالية من المخالفة الشرعية، لأن العلماء قالوا: إن الوسيلة المشروعة، وأريدك أن تركز على الضابط هذا، الوسيلة المشروعة لها حكم الغاية، مش أي وسيلة لها حكم الغاية، الوسيلة المشروعة، لأن الوسائل أقسام، وسائل مطروحة ملغاة لا قيمة لها يحرم أن نتخذها، ووسائل مشروعة، الوسيلة المشروعة هذه لها حكم الغاية، يعني هي في نفسها مباحة ويدور حكمها على الغاية، فإن كانت الغاية واجبة فالوسيلة المشروعة واجبة، وإن كانت الغاية مستحبة فالوسيلة المشروعة مستحبة، وإن كانت الغاية محرمة فالوسيلة المشروعة محرمة. فيوم أن تركنا فيوم أن شغلنا أنفسنا بالنتيجة أخطأنا في الوسيلة المؤدية إلى هذه النتيجة. وبعدين وهنا لا، أنت افعل كما قال الله للنبي لما شغل النبي نفسه ودعا: اللهم لعن أبا سفيان ولعن فلان، قال: ليس لك من الأمر شيء. ما لك تلعن هؤلاء؟ لا تلعنهم، استقم كما أمرت. أما مسألة أن يظهر أثر الدعوة في عهدك أو على يدك أو في أيامك أو بعدك، هذا أمر لله. قال رسول الله: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، حديث، فهؤلاء أنبياء دعوا إلى الله فلم يؤمن بهم أحد، ولم يتجرأ ولن يتجرأ مؤمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يقول بأن دعوتهم قد فشلت، أبدا مستحيل. فالبركة أن نترسم خطى الوحي. اوعى تقول لي فلان، ولما اقول لك الحديث تقول لي ما هم والايه ما هم، لا اوعى تقول الكلام ده. مش كل ما اجيب لك حديث تقول طب اصل الحديث ده عليه كلام والايه اصل عليها كلام، الكلام ده الكلام ده موجود في الكتب ولا موجود في باطن الارض؟ ارني هذا الكلام. اما ان تحاكمني الى هواك واحاكمك الى هواي واحاكمك الى اراء الرجال وتحاكمني الى اراء الرجال، سنضل ولن نصل الى هدى. الرسول اخذ كل الاسباب واوقف الله المشركين عليهم. ده درس، ده درس يعلمنا اننا ما دمنا متوكلين على الله معتصمين بكلام الله ورسوله فلن يصل اليك احد بسوء أبداً. أبداً ولو وصلوا فإن ذلك في ميزانك، بخلاف ما إذا خالفت الأدلة وأجهدت فكرك بزعمك أنك تريد للدعوة أن تبلغ. إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والله جل وعلا أجرى سنة في كونه أنه ما جعل معصيته أبدا سبيلا إلى هدى. قال خلصا خلصا. قال ولما كان بعد الثلاث أتى ابن أريقط بالراحلتين فركباهما وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الديلي أمامهما على راحلته، وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه 100 من الإبل. فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن مالك ابن جعشم سيد مدلج، فركب جواده وسار في طلبهم. طبعا فاتني أن أنبه على قصة الحمامتين والغار، وذلك لا يصح، بل إن الآية التي ذكرها الإمام رحمه الله ترد على هذا القول. الله جل وعلا قال وأيده بجنود إيه لم تروها. طب والحمامة والعنكبوت نراها، فهذه القصة لا تثبت، هذه القصة لا تثبت. قال فركب جواده وسار في طلبهم. فلما قرب منهم سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حذرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا، يعني لاحق بنا. فدعا عليه رسول الله فساخت يد فرسه في الأرض فقال رميت، إن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر في أديم أي في جلد، ورجع يقول للناس قد كفيتم ما هاهنا، وقد جاء مسلما عام حجة الوداع. ودفع إلى رسول الله الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده وهو لذلك أهل رضي الله عنه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره بخيمة أم معبد الخزاعية، فقال عندها يعني نام في وقت القيلولة يعني، ورأت من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول. طبعا رحلة الهجرة لنا معها في اللقاء القادم إن شاء الله وقفة مطولة في استخراج هذه الدروس الرائعة من هذه الرحلة الرائعة المباركة، وهي رحلة حرية أن نقف كلنا عندها ونستخلص منها الدروس لنتعلم كدعاء إلى الله عز وجل، وأن ننظر المثل الأول، المثل الأعلى، الإمام الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتحمل كل ذلك في سبيل دعوته، في سبيل نشر الحق الذي يعتقد. والواحد فينا إذا أصيب ولو بنظرة لا تعجبه تكاسل وتقاعس وتقوقع على نفسه. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإلى هناك إن شاء الله نستخلص هذه الدروس والعظات والعبر. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تفضل. أيها نصف هذا، أيها هنصف هذا إن شاء الله الدرس القادم نذكر هذا الوصف. لماذا أو لماذا سميت بيعة العقبة بهذا الاسم؟ لأنها كانت عند العقبة من منى، مكان مكان اسم العقبة من منى قريبا من خيف بني كنانة. تذكير الإخوة أو تذكير الإخوة بصيام الثلاثة أيام البيض، 13 و14 و15 ابتداء من السبت غدا إن شاء الله. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.